بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع وانفع به يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته لأهل التدمر: فصل. وأما الخاتمة الجامعة ففيها قواعد نافعة. القاعدة الأولى أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي، فالإثبات كإخباره أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك، والنفي كقوله: لا تأخذه سنة ولا نوم. وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا، وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال، لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء هو كما قيل ليس بشيء، فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله قد ذكر في أوائل هذه الرسالة بعد أن قدم بالمقدمة التي بين فيها منهج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، بين رحمه الله أنه سيبين هذا الحق ويفصله من خلال شرح أصلين ومثلين وخاتمة جامعة، وهذا أوان الكلام عن الخاتمة الجامعة والتي تتضمن سبع قواعد جليلة ينتفع بها طالب العلم أيما انتفاع. هذه القاعدة خلاصتها أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالنفي والإثبات، وأن النفي يستلزم الصفة الثبوتية لله سبحانه وتعالى، فكل نفي في الصفات فإنه يستلزم ثبوت كمال الضد له تبارك وتعالى. ولعلكم تذكرون أننا تكلمنا عن هذا الموضوع في أوائل هذه الرسالة، ذكرنا منهج أهل السنة والجماعة في الصفات المنفية، ومما ذكر في ذلك الموضع أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالنفي والإثبات، وهذا يرجع إلى أربعة أقسام، فهو جل وعلا موصوف بالنفي المجمل وموصوف بالإثبات المجمل، كما أنه موصوف بنفي مفصل وموصوف بإثبات مفصل. وذكرنا بعد ذلك بعض الضوابط المتعلقة بهذا الباب، ومن ذلك أننا بينا أن كل نفي في النصوص مجملا كان أو مفصلا فإنه يستلزم صفة ثبوتية لله سبحانه وتعالى ولا بد. وكان في ذكر هذا الموضوع في ذلك الموضع إجمال، وكان الوعد أن يتم التفصيل عند الوصول إلى القاعدة الأولى، وهذا أوان الوفاء بذلك الوعد. هذه القاعدة إذا تأملتها يا رعاك الله تجلى لك ما كان عليه أهل السنة والجماعة من تعظيم للعظيم سبحانه وتعالى وحسن أدبهم معه جل في علاه، بخلاف حال الذين ما قدروا الله حق قدره ولا عظموه حق تعظيمه ممن خاض في هذا الباب بالباطل. وذكرنا نبذة من أحوالهم، والمؤلف رحمه الله فصل شيئا من ذلك. هذه القاعدة تدل على أن الصفات المنفية لله سبحانه وتعالى لا بد أن تتضمن شيئا ثبوتيا له سبحانه وتعالى، ولا بد، فإن الإثبات فإن النفي المجمل يستلزم الكمال المطلق، وإن النفي المفصل يستلزم ثبوت كمال ضد ما نفي عن الله سبحانه وتعالى، وبهذا يكون التوحيد. فالله سبحانه وتعالى موصوف بالنفي والإثبات، والأصل في معرفته جل وعلا الإثبات، لأن هذا هو الكمال. وأما النفي فإنه مراد لغيره لا لذاته، بمعنى أن النفي يراد به تكميل الإثبات، ومجموعهما أعني النفي والإثبات هو التوحيد. وهذا الأمر قد توارد عليه النقل والعقل، فكل من رزق بصيرة وحسن تأمل في أدلة الكتاب والسنة فإنه سيتبين له بجلاء أن كل ما جاء من نفي في صفات الله سبحانه وتعالى فإنه يتضمن صفة ثبوتية هي كمال في حق الله سبحانه وتعالى واجب له تبارك وتعالى. فكل ما جاء في هذا الباب ينضبط بهذه القاعدة. وتوضيح ذلك أنه إذا وردت الصفة المنفية في نصوص الكتاب والسنة فإنها تفيد فائدتين: أولا تنزيه الله سبحانه وتعالى عما نفي عنه، ومعلوم بالإجماع الضروري عند المسلمين أن الله تعالى منزه عن كل نقص وعن كل عيب وعن كل ما لا يليق بكماله، كما أنه منزه عن كل مشاركة له في كماله، كما تبين لنا هذا في تلك الدروس الماضية. الفائدة الثانية أن هذا الدليل الذي دل على الصفة المنفية كما أنه دل بدلالة المطابقة على تنزيه الله عز وجل عن هذا النقص، فإنه قد دل بدلالة اللزوم على ثبوت كمال ضد ما نفي عن الله سبحانه وتعالى. أعيد: كل دليل دل على صفة منفية عن الله سبحانه وتعالى فإنه قد أفاد فائدتين. الفائدة الأولى أن هذا الدليل قد دل بدلالة المطابقة على تنزيه الله عز وجل عن هذا الذي نفي، سواء كان نفيا مجملا أو نفيا مفصلا. فإذا قال الله جل وعلا ليس كمثله شيء كان هذا نفيا مجملا، وإذا نفى الله سبحانه وتعالى اللغوب عنه مثلا وما مسنا من لغوب كان هذا نفيا مفصلا. إذن الفائدة الأولى أننا أفدنا من الآية بدلالة المطابقة تنزيه الله عز وجل عما نفي. والفائدة الثانية أننا نستفيد بدلالة اللزوم ثبوت كمال ضد ما نفي عن الله سبحانه وتعالى. فإذا نفي عن الله سبحانه وتعالى نفي مجمل دل هذا على ثبوت الكمال المطلق، وإذا نفيت صفة من الصفات التي ترجع إلى النقص أو تستلزم النقص فإن هذا يدل على ثبوت كمال ضد هذه الصفة عن الله سبحانه وتعالى. بمعنى إذا نفي عن الله عز وجل الظلم فإن هذا يدل على ثبوت كمال عدل الله عز وجل، وإذا نفي عن الله السنة والنوم فهذا دليل على كمال حياته وقيوميته جل وعلا، وإذا نفي عن الله الموت فإن هذا دليل على كمال حياته تبارك وتعالى، وإذا نفي عن الله عز وجل اللغوب فهذا دليل على كمال قدرته وقوته سبحانه، وإذا دل الدليل على نفي اللعب عن الله سبحانه فهذا دليل على ثبوت كمال الحكمة له سبحانه وتعالى، وقس على هذا في غير ذلك من الأدلة. وهذا كما ذكرت لك قد توارد عليه النقل والعقل، تأمل كل دليل دل على صفة منفية لله عز وجل تجد أن هذا الدليل يلوح لك منه أن الله عز وجل ما نفي عنه هذا الذي نفي إلا لأنه موصوف بكمال ضده. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، فأي شيء يفيدك هذا الحديث؟ ألا يفيدك أن هذا النوم يتنافى وكمال الله سبحانه وتعالى، فهو الذي قد ثبت له كمال الحياة والقيومية سبحانه وتعالى، فأن ينام والحال أنه موصوف بهذا الكمال تبارك وتعالى. وتأمل مثلا في قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كيف أن الله عز وجل لم يلد ولم يولد؟ لأنه الصمد، فهو السيد الذي كمل في سؤدده تبارك وتعالى. تأمل في قوله تعالى ولا يؤوده حفظهما، تجد التعقيب بقوله وهو العلي العظيم، لأنه قد ثبت له كمال العلو والعظمة فإنه لا يثقله ولا يكرثه أن يحفظ السماوات والأرض. تأمل مثلا في قوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، أي شيء عقب هذا الحكم بقوله إنه كان عليما قديرا، فكمال علمه وكمال قدرته قد أفادت أن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، وقس على هذا النظير. إذن هذا الدليل النقلي على أن كل نفي في صفات الله عز وجل يستلزم ثبوت كمال الضد. أما من جهة الدلالة العقلية النقلية فإنها كثيرة لو تأملت، من ذلك أولا أن الله سبحانه وتعالى قد ثبت له المثل الأعلى، وقد علمنا أن المثل الأعلى هو الوصف الأكمل، والنفي لو كان نفيا محضا ما ثبت معه الوصف الأكمل، أن يثبت الوصف الأكمل والمثل الأعلى مع نفي حقيقته العدم، فالعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون الوصف الأكمل، فضلا عن أن يكون الوصف الأكمل. ثانيا ثبت بالنص والإجماع والعقل أن الله عز وجل هو المحمود الممدوح الذي يمدح ويحمد بكل حمد ومدح، فله من ذلك أقصى المدح والثناء سبحانه وتعالى، حتى إن العباد جميعا لو اجتمعوا عن بكرة أبيهم فأثنوا على الله سبحانه وتعالى كل ثناء بكل لغة في كل وقت ما أحصوا ثناء عليه. أنت كما أثنيت على نفسك، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي هو أعظم الناس ثناء على الله عز وجل، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. إذن إذا ثبت أن الله عز وجل محمود بكل حمد وممدوح بكل مدح، فكيف يكون موصوفا بما هو عدم محض؟ لأننا قد علمنا أن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء فضلا عن أن يكون مدحا. العدم المحض ليس بشيء فضلا عن أن يكون مدحا. أيضا أن النفي المجرد للصفة عن الموصوف قد تكون لعدم قابلية المحل، وهذا ليس فيه ما يمدح به. نفي الصفة عن الموصوف قد يكون لعدم قابلية المحل، وهذا ليس فيه أي كمال وليس فيه أي مدح. وهذا ما ذكره الإمام عبد العزيز الكناني رحمه الله في كتابه الحيدة حينما ألزم بشرا المريسية بإثبات العلم لله سبحانه وتعالى، فأبى ذلك وقال: إنه لا يجهل. ماذا قال؟ إنه لا يجهل. فقال الإمام عبد العزيز رحمه الله: إن نفي الصفة لا يستلزم المدح، إن نفي السوء لا يستلزم المدحة، إن نفي السوء لا يستلزم المدحة. قال: وكيف ذلك؟ قال بشر: كيف ذلك؟ قال رحمه الله: إن قولك إن هذه الأسطوانة لا تجهل ليس في ذلك إثبات المدح له، ليس في ذلك إثبات المدح لها. فدل هذا على أن مجرد النفي قد يكون لعدم قابلية المحل، وهذا لا كمال فيه ولا مدح، والله عز وجل قد ثبت له أقصى ما يكون من الكمال والمدح. الأمر الرابع أن النفي المحض قد يكون لعدم القدرة. النفي لو كان محضا لا يستلزم أمرا ثبوتيا، فإنه قد يكون لعدم القدرة، فإن الضعيف لو أنه قال للقوي الذي هو قاهر له ومتغلب عليه وأقوى منه بكثير، لو قال له وقد اعتدى عليه: اذهب فإني لا أقابل السيئة بالحسنة وإني قد عفوت عنك، وهو في غاية الضعف، ولو أراد أن ينتصر لنفسه ما فعل، أيعد هذا مدحا في حقه؟ لا يعد هذا مدحا في حقه، فإن المدح هاهنا إنما يكون مع القدرة، أما مع عدم القدرة فإنه ليس بمدح. وهذا معلوم عند الناس جميعا، وأفضل العفو كما يقول أبو العتاهية عفو عند مقدرة، وأفضل العفو عفو عند مقدرة. ولهذا من المشهور في كلام أو في أشعار العرب قول بعضهم: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. قد يقول قائل إنه قد مدح هذه القبيلة بأنهم لا يظلمون ولا يغدرون، فهل الأمر كذلك؟ الجواب: لا، هو في الحقيقة ذم لهم وليس مدحا لهم، لأنه قد أشعر قوله قبيلة بأنهم أضعف من أن يظلموا أو يغدروا، أليس كذلك؟ فلم يكن هذا في حقهم مدحا، لم يكن هذا في حقهم مدحا. ومن ذلك أيضا قول الآخر: لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب، وفي رواية عنه ذوي عدد، ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. بعض الناس حينما شرح هذا البيت قال هو يمدح قومه، والصحيح أنه كان يذمهم، لأنه في أول القصيدة يقول: لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل ابن شيبانا. فهو في الحقيقة كان يتأسف أن قومه ما انتصروا له، ولو كان من مازن، لو كان ينتسب إلى تلك القبيلة، لوجد من ينتصر له ويأخذ حقه ممن اغتصب حقه. فدل هذا على أن هذا القدر، وهو النفي لعدم القدرة، ليس بمدح. وعليه فلو أن الله سبحانه وتعالى كان نفي الظلم عنه مثلا عدما محضا ونفيا محضا، لقيل إن هذا ربما كان راجعا لعدم قدرته، تعالى الله عن ذلك. ولا شك أن هذا ليس فيه كمال ولا مدح، والله عز وجل لا يجوز أن يضاف إليه إلا كل كمال ومدح. فثبت لنا إذن أن كل صفة منفية عن الله عز وجل فإنها تستلزم صفة وجودية هي كمال ثابت واجب لله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولأن النفي المحض، وينبغي أن يعلم، وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباته، وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال، لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء هو كما قيل ليس بشيء، فضلا أن يكون مدحا أو كمالا. ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع، والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال. فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا لإثبات مدح، كقوله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى قوله: ولا يؤوده حفظهما. فنفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيام، فهو مبين لكمال أنه الحي القيوم. وكذلك قوله: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله، وذلك مستلزم لكمال قدرته وتمامها، بخلاف المخلوق القادر إذا كان يقدر على الشيء بنوع كلفة ومشقة، فإن هذا نقص في قدرته وعيب في قوته. وكذلك قوله تعالى: لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فإن نفي العزوب مستلزم لعلمه بكل ذرة في السماوات والأرض. وكذلك قوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فإن نفي مس اللغوب الذي هو التعب والإعياء دل على كمال القدرة ونهاية القوة، بخلاف المخلوق الذي يلحقه من النصب والكلال ما يلحقه. وقل مثل هذا في غير ذلك، إذا قال الله عز وجل كما في كتاب الله سبحانه وتعالى: نعم، قال: لا يضل ربي ولا ينسى، ألا ترى أنه دال على ثبوت كمال علم الله سبحانه وتعالى؟ ألا ترى إلى أن قوله تعالى: وهو يطعم ولا يطعم، ألا ترى أنه دال على أن له كمال الغنى سبحانه وتعالى، فهو لا يحتاج إلى غيره ولا يفتقر إلى غيره ولا يفتقر إلى شيء البتة سبحانه وتعالى. وهكذا في بقية الصفات المنفية عن الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك قوله: لا تدركه الأبصار، إنما نفى الإدراك الذي هو الإحاطة كما قاله أكثر العلماء، ولم ينفي مجرد الرؤية، لأن المعدوم لا يرى، وليس في كونه لا يرى مدح، إذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحا، وإنما المدح في كونه لا يحاط به وإن رؤي، كما أنه لا يحاط به وإن علم، فكما أنه إذا علم لا يحاط به علم، فكما أنه إذا علم لا يحاط به علم، فكذلك إذا رؤي لا يحاط به رؤيا. فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحا وصفة كمال، وكان ذلك دليلا على إثبات الرؤية لا على نفيها، لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة، وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. نعم، هذا كلام حسن في تقرير هذه المسألة والرد على المخالفين، فإن نفات الرؤية عن الله سبحانه وتعالى الذين أنكروا شيئا معلوم ثبوته عن الله سبحانه وتعالى، معلوم ثبوته لله سبحانه وتعالى، وهو كونه يرى جل وعلا في الآخرة، كما دل على هذا كثير من الأدلة في الكتاب والسنة. هؤلاء تركوا كل ذلك وراء ظهورهم وتشبثوا بالاستدلال بقوله تعالى لا تدركه الأبصار، والحق أن هذا الدليل عليهم لا لهم، وذلك أولا لأن نفي الإدراك عن الله سبحانه وتعالى لا يدل على نفي الرؤية، فهناك أمران إدراك ورؤية ولا تلازم بينهما، فقد يرى الشيء ولا يدرك، فالإدراك بمعنى الإحاطة. وتأمل معي في قوله تعالى فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، ماذا رد موسى عليه السلام وهو معهم وهو يرى فرعون وقومه مقبلين؟ ماذا قال؟ قال كلا. كلا هذه تعود إلى ماذا؟ إلى قولهم إنا لمدركون، فبين موسى عليه السلام وهو يرى فرعون وقومه إن الإدراك غير حاصل، لن يكون هناك إدراك، مع أن الرؤية حاصلة قطعا، لأن الله قال فلما ترى الجمعان، فهذا دليل على أن ثبوت الرؤية لا يستلزم ثبوت الإدراك. وهذه قاعدة حسنة ينبغي أن تحفظ، وهي كما أنه لا يحاط به وإن علم، قال لا يحاط به وإن رؤي كما أنه لا يحاط به وإن علم، فكما أنه إذا علم لا يحاط به علما فكذلك إذا رؤيا لا يحاط به رؤيا، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى هو الكبير الذي هو أكبر من كل شيء، وهو الواسع العظيم سبحانه وتعالى. فالمؤمنون إذا رأوا ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة فإنه لعظمته يرى، ولكن لا يحاط به رؤية. وأنت يرعاك الله إذا وقفت اليوم أمام البحر، هل تراه؟ نعم تراه، إذا كنت ذا بصر فإنك تراه، لكنك لا تحيط به رؤية، لا يمكن أن تراه من جميع الجوانب، لا تحيط به كما تحيط رؤية بهذا الشيء، هذا الشيء صغير فأمكنني أن أحيط به رؤية، لكن البحر لسعته لم تقدر على أن تحيط به رؤية. أنت ترى الشمس أليس كذلك؟ لكنك لا تحيط بها رؤية، لا ترى جميع جهاتها وأبعادها وأولها وآخرها أليس كذلك؟ فهذا دليل على أنه لا تلازم بين ثبوت الرؤية وثبوت الإدراك. إذا كان هذا في حق مخلوق ليس بشيء أمام عظمة الله سبحانه وسعته، فكيف يقال إن رؤية الله سبحانه وتعالى تستلزم إدراكه؟ والوجه الثاني أن يقال إن قوله تعالى لا تدركه الأبصار دليل على ثبوت الرؤية، وإلا فالذي لا يرى أصلا لا يقال في حقه إنه لا تدركه الأبصار، هو أصلا لا يرى فضلا عن أن يدرك، إذا كان غير قابل لأن يرى فما فائدة أن يقال إنه لا يدرك؟ كان الأولى أن يقال إن الله لا يرى، لكن لما قال سبحانه لا تدركه الأبصار دل على أنه يرى ولكنه لا يدرك لعظمته وسعته وكبره سبحانه وتعالى، هذا هو الحق الذي لا شك فيه. وقد تحدى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في غير موضع من كتبه أن يأتي المبطلون بدليل نقلي يستدلون به على باطلهم، إلا وكان في إمكانه بتوفيق الله أن يقلب الدليل فيكون حجة عليهم لا لهم. وقد فعل هذا رحمه الله في رده على من استدل بهذه الآية على نفي الرؤية في مواضع من كتبه رحمه الله، والتزم هذا اللازم في هذا الموضع كما التزمه في غيره، وهو أنه لا يستدل مبطل بدليل نقلي إلا بين أن هذا الدليل يشهد على فساد قوله وليس أنه يشهد لقوله، والله تعالى أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا هو مما لم يصف الله به نفسه، فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا. ما أحسن هذه الكلمة التي تلخص لك حال هؤلاء المعطلة الذين ديدنهم والذين غاية أمرهم أن يصف الله سبحانه وتعالى بالسلوب، يعني بالصفات المنفية. فاسمع خلاصة حالهم من الخبير بهم. قال رحمه الله: لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا. وصدق رحمه الله، وهذا المعنى قد سبق إليه رحمه الله، فقد أخرج عبد الله بن أحمد في السنة بإسناده عن عبد الرحمن بن مهدي الإمام المحدث الجليل رحمه الله أنه قال عن الجهمية وبعض مقالاتهم إنهم يدورون على أنه ليس في السماء إله يعبد. هذه الخلاصة، وهذا الشيء الذي يلفون ويدورون حوله، أن يقولوا إنه ليس هناك إله، تعالى الله عن قولهم وإفكهم علوا كبيرا. وهذا الذي كان عليه أولئك الذين بثوا هذا المذهب في صفوف المسلمين، فإن هؤلاء حقيقة أمرهم أنهم كانوا يعتقدون ذلك، ثم تلقف هذا من كان جاهلا بحقيقة المقالة وغفل عن اللوازم التي تلزمها. فليس كل من قال بتلك السلوب يلتزم هذا اللازم الذي يلزم على هذا النفي، لكن اللازم كما تعلم لازم القول يدل على صحته أو بطلانه وإن لم يكن منسوبا إلى صاحب القول حتى يلتزمه. لازم القول ليس بقول لكنه دليل على صحته أو بطلانه. فلازم قول هؤلاء النفاة لسيما إذا كانوا من هؤلاء المتكلمين الذين عندهم إيمان بالله عز وجل، وظاهر حالهم أنهم يريدون تنزيه الله، لكنهم ضلوا وأخطأوا وأتوا بهذه الفواجع وهذه العظائم. فكان لازم قولهم هذا اللازم، أنه ليس ثمة إله محمود بل ليس ثمة رب موجود، تعالى الله عن هذا القول علوا كبيرا. لكنهم لجهلهم ما فطنوا إلى هذا اللازم، وإلا فحقيقة قولهم لا شك أنه الكفر المستبين. لكن الأمر كما قال ابن القيم رحمه الله في النونية: والجهل قد يكون، نعم قال: والجهل قد يعذر عن الكفران، والجهل قد يعذر عن الكفران، أو كلمة نحوها، يعني أن الجهل قد ينفع صاحبه في دفع الكفر عنه. قد يكون هذا، قد يكون الجهل دافعا عن صاحبه الكفران، وإلا فلو كانوا يلتزمون لازم قولهم حينما قالوا إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا محايثا له ولا يشار إليه ولا كذا ولا كذا ولا كذا، لو كان هؤلاء يلتزمون بهذه اللوازم ويفطنون لهذا اللازم، فلا شك أنهم يكونون بهذا قد كفروا كفرا صريحا، لكنهم جهلوا، وهذا الجهل قد يدفع عنهم حكم الكفر، لكنه لا يدفع عنهم أنهم منحرفون ضالون مبتدعون. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك من شاركهم في بعض ذلك كالذين قالوا إنه لا يتكلم أو لا يرى أو ليس فوق العالم أو لم يستوي على العرش، ويقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مباين للعالم ولا محايث له، إذ هذه الصفات يمكن أن محايث يعني مداخل، محايث يعني مداخل، ليس مباينا للعالم ولا مداخلا له. نعم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله: إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف بها المعدوم، وليست هي مستلزمة صفة ثبوت. ولهذا قال محمود بن سبكتكين لمن ادعى ذلك في الخالق: ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم. نعم. هذا كلام حسن من هذا الملك الصالح الذي هو محمود ابن سبكتكين أو ابن سبكتكين، وهو الملك والسلطان الصالح العادل الذي وصفه شيخ الإسلام رحمه الله بأنه كان من خيار الملوك وأعدلهم، وكانت السنة في زمنه ظاهرة ومنصورة، وكانت البدعة في وقته مقموعة ومقهورة، حتى إنه أمر بلعنة أهل البدع على المنابر تشديدا وإنكارا عليهم وتسفيها لآرائهم، وحثا للناس على هجران أقوالهم، وكان شديدا أعظم الشدة على أهل البدع والضلال، وصاح بهم، وكذلك على أهل الكفر والشرك، حتى قيل إنه قتل 10,000 زنديق، وله من المقامات المشهودة ما استحق بها الثناء والمدح من أهل العلم والتاريخ عليه رحمة الله، وقد توفي 21 و400 للهجرة، وكانت سلطنته وملكه 34 سنة عليه رحمة الله. مقصود أن السلطان محمود هذا قد حصلت بين يديه مناظرة بين اثنين، تتعلق هذه المناظرة بصفات الله سبحانه وتعالى. أحدهما كان ابن فورك، والآخر كان ابن الهيصم الذي هو من أتباع ابن كرام. فقرر ابن فورك ما قرره المعطلة من أن الله سبحانه وتعالى لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت إلى آخر ما يذكرونه من هذه السلوب. فقال رحمه الله بكلام عاقل يتفهم لوازم الأقوال ويبصر حقائقها، قال رحمه الله: ميز لنا، وهو يوجه هذا الخطاب إلى ابن فورك، يقول: ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم. الحقيقة أن هذا الذي تصف به ربك سبحانه وتعالى لا يعدو أن يكون وصفا لماذا؟ وصفا للمعدوم. ونقل شيخ الإسلام رحمه الله هذه الكلمة في درء التعارض في الجزء السادس بصيغة أخرى، فإنه قال: إذا أردت أن تصف المعدوم فهل تأتي بأحسن من هذا الوصف؟ إذا أردت أن تصف المعدوم هل تأتي بأحسن من هذا الوصف؟ يعني هذا أحسن وصف وأدق وصف للشيء المعدوم، فكيف لك أن تصف الله العظيم الذي له المثل الأعلى والوصف الأكمل والأسماء الحسنى والنعوت الجليلة الجميلة سبحانه وتعالى، كيف تصفه بهذا الوصف؟ ولم يجد ابن فورك ردا على هذا إلا أنه خاطب وكاتب أبا إسحاق الإسفرايني بهذا الاستشكال الذي ما عرف له جوابا فعلا، الحقيقة أن هذا القول يستلزم ماذا؟ أن يكون الله عز وجل معدوما. وما وجد أبو إسحاق جوابا كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله إلا أن قال إنه لو كان خارج العالم لكان جسما. هذه هي خلاصة التحقيق، إنه لو كان خارج العالم لكان جسما. وكلمة الجسم هذه فيها تفصيل وفيها إجمال، سنتكلم عن تفصيله وإجماله إن شاء الله لاحقا كما وعدت في الدرس الماضي. المقصود أن حقيقة هؤلاء تؤول إلى وصف الله سبحانه وتعالى بأنه معدوم، ويجعلونه من جنس المعدومات، بل يجعلونه من جنس الممتنعات. من تعمق أكثر في مقالاتهم، ولا سيما من كان منهم قد بلغ الغاية في التعطيل ونسبة السلوب إلى الله سبحانه وتعالى، يجد أن خلاصة قولهم أنه يصف الله عز وجل بالممتنعات، وهذا أقبح من وصفه بالمعدومات أو بما استلزم كونه من جنس المعدومات. نعم. سن الله عليكم. قال رحمه الله: وكذلك كونه لا يتكلم أو لا ينزل ليس في ذلك صفة مدح ولا كمال، بل حتى المعدوم يمكن أن تقول في حقه إنه لا يتكلم، وإنه لا ينزل، وإنه لا يستوي، وإنه كذا وكذا، فأي مدح وكمال في هذا؟ نعم. بل هذه الصفات فيها تشبيه له بالمنقوصات أو المعدومات، فهذه الصفات منها ما لا يتصف به إلا المعدوم، ومنها ما لا يتصف به إلا الجماد أو الناقص. كما قلنا في الدروس الماضية إن مآل قول هؤلاء ولا بد وصف الله سبحانه وتعالى، إما بأوصاف الجامدات أو أوصاف الناقصات أو أوصاف المعدومات أو أوصاف الممتنعات، لا يخرج قولهم عن هذا اللازم كما بين المؤلف رحمه الله. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فمن قال لا هو مباين للعالم ولا مداخل للعالم، فهو بمنزلة من قال لا هو قائم بنفسه ولا بغيره، ولا قديم ولا محدث، ولا متقدم على العالم ولا مقارن له. أي وجود لمن كانت هذه صفته؟ وهل هذا إلا الإلحاد والإنكار الصريح لوجود الخالق العظيم سبحانه وتعالى، فضلا عن إثبات الكمال له؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن قال إنه ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم، لزمه أن يكون ميتا، أصم، أعمى، أبكم. وهذا يجرنا إلى ذكر قاعدة مهمة في باب الصفات، وهي أن نفي الصفة الثبوتية عن الله سبحانه يستلزم وصفه بضدها من النقص. أعيد: نفي الصفة الثبوتية عن الله عز وجل، وأنت خبير بأن كل صفة ثابتة له فهي كمال، أليس كذلك؟ إذن أي نفي لصفة ثابتة لله عز وجل فإنه يستلزم ولا بد ماذا؟ إثبات النقص له، لأنه سيوصف بضد ذلك من النقص. سيوصف بماذا؟ بضد ذلك من النقص. من لم يصف الله عز وجل بالبصر فإنه واصف له بالعمى ولا بد. من لم يصف الله عز وجل بالسمع فإنه واصف له بالصمم ولا بد. من لم يصف الله عز وجل بالكلام فإنه واصف له بالبكم ولا بد. وقس على هذا: كل نفي لصفة ثبوتية فإنه يستلزم وصف الله عز وجل بضدها من النقص، يستلزم وصف الله عز وجل بضدها من النقص. افهم هذه القاعدة على عكس ما فهمت القاعدة السابقة. ولذلك من منهج أهل السنة والجماعة الذي مضى عليه السلف وأتباعهم أنهم يثبتون الصفة لله عز وجل من خلال نفي نقيضها. فهمت هذه؟ من مسالك إثبات الصفات العقلية لله سبحانه وتعالى، إثبات الصفات لله عز وجل بمسلك العقل، أن السلف كانوا يستدلون على ثبوت الصفة له بماذا؟ بنفي نقيضها. هل تصف الله سبحانه وتعالى بالصمم؟ إذا قال لا نقول إنه يلزمك إثبات السمع له، لأنه لو لم يكن سميعا كان أصم، والصمم مما يجب تنزيه الله عز وجل عنه لأنه نقص بإجماع العقلاء. وقس على هذا بقية الصفات، وهذا ما سيتكلم عنه المؤلف رحمه الله، وأظن أن الكلام فيه سيطول فنؤجله إلى الدرس القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم، تذكرت الآن كلمة ابن القيم رحمه الله الحسنة، قال والجهل قد ينجي من والجهل قد ينجي من الكفران، والجهل قد ينجي من الكفران، لما ذكر اللوازم التي تلزم هؤلاء المتكلمين تلمس العذر لهم بأنهم جهال، ما تنبهوا إلى هذه اللوازم، ثم قال والجهل قد ينجي من الكفران. ما هو اللغوب؟ اللغوب التعب. يسأل عن كون المؤمنين إذا دخلوا الجنة، أسأل الله عز وجل من فضله أن يجعلني وإياكم مع أولئك المؤمنين، إنهم إذا دخلوا الجنة اتصفوا بالآخرية التي هي صفة الله عز وجل، لأنه الأول والآخر. الجواب أن الأمر ليس كذلك، فإن المؤمنين وإن كانت حياتهم باقية فالجنة وما فيها ومن فيها لا تفنى ولا يفنون، أليس كذلك؟ وهذا هو الحق الذي لا شك فيه بالنص والإجماع، فإنهم وإن كانوا كذلك لم يشاركوا الله عز وجل في صفته، لأن الآخرية في حق الله عز وجل وصف ذاتي، فالله عز وجل لذاته هو الآخر، يستحيل أن يكون إلا آخرا سبحانه وتعالى، يستحيل عليه الفناء، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك سبحانه وتعالى. إذن الله عز وجل هو الذي لذاته الآخر وحده لا شريك له في هذه الصفة. أما المؤمنون الذين يبقون في الجنة ينعمون، وكذلك الكافرون الذين يبقون في النار يعذبون، نسأل الله السلامة، فهؤلاء باقون بإبقاء الله عز وجل، ولو شاء أن يفنيهم لأفناهم في لحظة، الله على كل شيء قدير، إنما هم باقون لأن الله شاء أن يبقيهم. وبهذا يتبين لك الفرق بين من كانت آخريته ذاتية وبين من كان بقاؤه لإبقاء الله عز وجل، لا لذاته وإنما لأن الله شاء أن يكون باقيا، فشتان بين هذا وهذا، وبالتالي لم يكن هذا إشراكا مع الله سبحانه وتعالى أو تشريكا مع الله سبحانه وتعالى في صفته. المسلمون يرون الله سبحانه وتعالى في الجنة، هل يكون في الجنة إدراك لله تعالى؟ أنا أقول تعالى الله عن ذلك، ولا يجوز الإنسان أن يتوهم حصول هذا، وهو أن المؤمنين إذا رأوا الله سبحانه وتعالى فإنهم ماذا؟ يدركونه. وهل كلامنا من أول هذه الليلة إلا وهو يدور على هذا، أن الله تعالى يرى في الآخرة بلا إدراك؟ الله أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء، أن لمخلوق حتى ولو كان من أهل الجنة أن يحيط رؤية بالله العظيم سبحانه وتعالى، هذا لا يجوز أن يتوهمه مسلم. يسأل هذا الأخ عن أنه يجاهد نفسه في القيام بقيام الليل، ولكنه يفشل كلما استمر ولا يلبث أن يرجع، هل من نصيحة؟ النصيحة لنفسي أولا ولك ولإخواني ثانيا هي أن تستمر على هذه المجاهدة، وأبشر بالخير، فالله شكور، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أليس كذلك؟ إذن إذا أقبلت على الله سبحانه وتعالى وإذا اجتهدت في طاعته فأبشر، فالله عز وجل سييسر لك الخير، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إذا كنت صادقا مع الله عز وجل فإن الله سيصدقك وسينيلك ما تتمنى من هذا الخير، لكن دون ذلك عقبة، وهي وجود أسباب تحول بينك وبين الوصول إلى هذا الأمر، فالمقام يحتاج إلى شيء من المجاهدة. ثم يا رعاك الله، إن كنت تريد قيام الليل فاهجر المعاصي، اهجر المعاصي وستقوم الليل وجرب ترى. ثم يا رعاك الله، اتخذ الأسباب التي تعينك على ذلك، تسهر إلى آخر الليل في أمور مفضولة لا فاضلة، وربما تكون أمورا لا تنبغي ولا يصلح أن تضيع وقتك فيها، ثم بعد ذلك تطلب أن تقوم الليل، إن السفينة لا تجري على اليبس. فأبذل السبب، نم مبكرا، اتخذ الأسباب للاستيقاظ، سل الله عز وجل أن ييسر لك هذا القيام، وأبشر بالخير، استمر في المجاهدة وسترى من ربك خيرا. النفس قد تأتي في النصوص بمعنى الروح، النفس قد تأتي في النصوص بمعنى الروح، ومن ذلك قول الله عز وجل: يا أيتها النفس المطمئنة، فإن المقصود بذلك الروح. كما أن الروح تأتي بمعنى النسمة، قد تأتي بمعنى النسمة، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن مالك: إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة. فهذا من بعض تسميات الروح التي جاءت في النصوص. وابن القيم رحمه الله فصل القول في هذه المسألة في كتابه الروح: قلت النفي المجمل يتضمن الكمال المطلق، والنفي المفصل يتضمن أسألك تتمة الكلام ما المراد به، أبشر بالجواب. أنا قلت يا رعاك الله، النفي المفصل يستلزم ثبوت ضد ما نفي، النفي المفصل بمعنى الصفة المنفية، هذه الصفة التي نفيت عن الله سبحانه وتعالى تستلزم ماذا؟ ثبوت ضدها، تستلزم ثبوت ضدها. إذن النفي المفصل يستلزم ثبوت ضد ما نفي، ضد ما نفي. هل صلاة الاستسقاء في الحرم أفضل أم في غيره من المساجد أفضل، أم هم مستويان في الأجر والفضيلة؟ لا شك أن الصلاة في هذا المسجد أفضل من الصلاة في غيره، أي صلاة هي صلاة جماعة في هذا المسجد فهي أفضل لا شك، وذلك لأمرين: أولا لأن قول الجمهور أن المضاعفة تحصل في هذا المسجد لغير الفريضة أيضا، فعلى هذا القول الأمر واضح. والأمر الثاني على القول بأن المضاعفة مخصوصة بالفرائض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجلين أزكى من صلاة الرجل، وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين، وكلما كان أكثر كان أفضل. ومعلوم عندك يا رعاك الله أنه ليس في المدينة مسجد رواده والمصلون فيه عددهم كهذا المسجد، أليس كذلك؟ إذن الصلاة في هذا المسجد بكل حال وعلى أي قول لا شك أنها أفضل. وإذا أضفت إلى هذا أنه ربما تكون هناك صلاة جنازة، فإنك سوف يعني تستفيد فائدة أخرى. ما الفرق بين التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بذاته والتوسل بحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وبذاته توسل بشيء لا علاقة لك به، جاه النبي صلى الله عليه وسلم له، وحقه عليه الصلاة والسلام له، فما شأنك به؟ إنما يتوسل الإنسان بشيء له به صلة، له به علاقة. فإيمانك بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو إيمانك به صلى الله عليه وسلم شيء تتوسل به إلى الله، كذلك الشأن في حبك واتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم. أنت هنا تتوسل بعمل صالح، تتوسل بشيء لك به صلة، تدعو الله عز وجل به، فتقول: يا رب إني أفعل كذا وكذا أو إني متصف بكذا وكذا، كما قال الله جل وعلا: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فالتوسل لا بد أن يكون بشيء لك به صلة وعلاقة. أما أن تقول اللهم بجاه نبيك صلى الله عليه وسلم أو اللهم بنبيك، فهذا شيء لا علاقة لك به، فإنه شيء لا علاقة لك به. والأمر على كل حال هين، قل اللهم بإيماني بجاه نبيك افعل لي كذا، هل يضرك أن تضيف هذه الكلمة؟ الحمد لله أضيفها، وبالتالي يكون توسلك توسلا شرعيا، فتكون متوسلا بعمل صالح تقوم به. ذكرتم أن الله يوصف بالنفي المجمل والمفصل، وقلتم إن النفي لا يتضمن كمالا مطلقا، فكيف نقول يوصف بالنفي المجمل والمفصل وهو لا يتضمن الكمال المطلق؟ ماذا أجيب؟ كلام الذي كررته مرات وكرات عكس ما تفضلت به رعاك الله. أنا أقول كل نفي للصفات في النصوص ورد، سواء كان نفيا مجملا أو كان نفيا مفصلا، فإنه يستلزم ولا بد ماذا؟ ثبوت كمال الضد. أريد أنه يستلزم أمرا ثبوتيا هو كمال يتصف الله عز وجل به. فالنفي المجمل كما في قوله هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء، يدل على ثبوت الكمال المطلق. النفي المجمل يدل على الكمال المطلق. والنفي المفصل كالسنة والنوم والنسيان والضلال والطعام وإلى آخره، هذا يدل على ثبوت كمال هذه الصفة المفصلة. فالأمر بعكس ما فهمت يا رعاك الله. حقيقة أن الأمر مشكل، يعني أن يكون هناك فهم لعكس الكلام، والغالب أن يكون السبب أن الإنسان يعني يذهب ذهنه أثناء الشرح فيفوت أوله ويدرك آخره ثم يقع الخطأ، وهذا مشكل. حاول أن تحضر ذهنك أثناء الشرح، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.